وكذلك حكم المقبوض من الثوب. ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه، فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من فضله، لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. والثالث كالزكاة، إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة من الدفع المستحب مع القدرة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد، إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. طيب، قول الثاني والثالث مش يعني قوله وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح مثل العريض او محصور كالمغصوب او بغير فعله كالزكاة. على المضمونة كل ما يجب على من بيده ضمانه يعني على المضمون، مثل المقبوض بالثوب ومثل المغصوب ومثل العري على المذهب. المهم كل شيء يكون مضمونا على من هو في يده فهي على المضمون. والقاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض أو باليد القابض من غيره. اليد تقف، لأن هذه الترجمة في نزلة الباب، ولهذا خطأ الطابع أخطأ. يواجب أن يقول القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن إلى الأعيان بالعقد أو باليد، خطأ عنوان. طيب، يحسن إذن أن نضع شرطة بين اليد والقابض فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض منا لغيره لا يحسو إلا أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي فاللقطة لم يضمن، وكذا إذا استند إلى إذن عرفي إن استند وكذا إذا إن عندك ميلا عندك ميلا ولا إن إذن إن أحسن تناسب، يعني الأول فيه إن. وكذا إن استند إلى إذن عرفي كالمنقل لمال غيره من التلف ونحوه، وحكى في التلخيص وجها في ضمان هذا وفيه بعد. ونص أحمد على أن من أخذ عبدا عابقا ليرده فأبق منه فلا ضمان عليه، لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ الآبق لربه وإن خلا عن ذلك كله. لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ الآبق لربه. عندك كذلك وخلع نصر وإن خلع عن ذلك كله فهو متعد وعليه الضمان في جملة. هذا إذا كان أصل القبض غير مستند إلى إذن. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاث أقسام. طيب، فهمي الاسم الأول المال القابض لمال غيره، القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن، والإذن إما أن يكون شرعيا أو عرفيا أو لفظيا. مالك اللقي لقي وغر. مثال الإذن الشرعي اللقطة، فإن المال حصل بغير إذن يعني بغير إذن اللقطة،

لأن العين ارتفع وعاد ملكا للأول وفي الفسق يكون مضمونا لأن الفسق يرفع حكم العقل بالكلية فيصير مضمونا بغير عقل أو على وجه السوء في صورة البيع. إيش؟ مفروضا. صح. عندنا المكتوب الأسفل مسلم. حنا المسلم. مفروضا ومكتوب عليه صح. ومن صرح بذلك الأجدي في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعين وصرح بأنه يضمن نقصا فيما قبل الفسق وبعده بالقيمة لارتفاع العقل ويصير مقبولا على وجه السوء ومصيره مقبولا. ومصيره مقبوضا على وجه السوء. ونقل أكرم عن أحمد في من دفع إلى آخر دينارا من شيء كان له عليه وخرج في نقص فقال للدافع طيب وعطيني غيره فقال أمسك مال حتى أبدله له فضاع الدينار فقال ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمنة إنما هو الساعة مؤتمن فيحتمل أن يكون مراده أن المنسوخ بعيب بعد فسخ أمانة ويحتمل وهو أظهر أن يكون إنما جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه له فهو كإيداعه منه. والنوع الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن. وإنما قال المؤلف أظهر لأن الإمام أحمد قال لا ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن. الساعة يعني حين قال له أمسك حتى أرد لك البلد. فكلام الإمام أحمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني أظهر. ولكن كما قلت في الأول الوجه الرابع أن الصحيح أنه لا ضمن عليه ما لم يتعدى أو يفرق. والنوع الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو فسقت والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسقها مطلقا كما أفتى به الشيخ تقي الدين ففيه وجهان فيها أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحابا للإذن السابق والإئتمان كما صرح به في الإجارة وكذلك صرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقول المسمى. ما خلافيهما أحسن لأنهما أثنين. وش الخلافين؟ كتاب اسمها الخلاف يعني يذكر الخلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة. في خلافيهما في بقية من عقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو طارت الريح إلى جاري ثوبة هذا بس إلى جاري ثوبة عندكم ثوبا؟ فأنا عندي أنا نسختي وثوبا لكن خطأ كان أحد منكم مثل نسختي. هذا يحتمل أنه وهذا يحتمل أنه مع علم مالك بالحال لا يجب النفي لأن الواجب التمكين منه تمكن صحيح تمكين لا حمله إليه كما تقدم. والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات أن المعاوضات تضمن بالعقل وبالقبض فإذا كان عقلها مضمنا كان فسخها كذلك وعقود الأمانات لا تضمن بالعقل فكذلك بالفسخ. ولكن يقال إنه إذا كان عقل مغمنا كان فسخ كذلك فيه نظر

لم يعتق لموت. الأول حق نسخة في موت لأن ألبى أوضح. ويكون في يد الباقي عليا فإذا مات عتق ذكره الطالب في المجرد. هذه المسألة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه بغير عوض فهو غير تكسان. أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية. العارية لمصلحة من؟ لمصلحة المستعير والمراد.